أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وفيه الإرشاد إلى الحال التي يصلح بها العبد في الدنيا، وفيه الإرشاد إلى الحال التي يصلح بها العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فيكون اشتغاله حينئذ بالبقاء في هذا البلد قليلا، فيكون حينئذ اشتغاله بالبقاء في هذا البلد قليلا. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منها، وهو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منها، فهي مرحلة من مراحل سفره، فهي مرحلة من مراحل سفره، فلا يقيم في البلد ولا رغبة له في ذلك، فلا يقيم في البلد ولا رغبة له في ذلك. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، بأن يجعل العبد نفسه في الدنيا كحال المسافر الذي هو في سفر يريد أن يصل منه إلى مطلوبه، فإن عجز عن هذه المرتبة فليجعل نفسه بمنزلة الغريب الذي يقيم في بلد ليست ببلده، فإذا عمر القلب بهذا أو ذاك صلحت حال العبد. وأما إذا عمر القلب بالنظر إلى الدنيا بأنها دار بقاء لا دار فناء ساءت حال العبد في دينه ودنياه. نعم.